أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أولا نرحب باسم السادة المستمعين بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، حياكم الله وبارك فيكم. الرسالة الأولى وصلت إلى البرنامج من المستمع الأخ سودان الجنسية، يقول في رسالته: أتقدم لكم بأطيب التحيات وأجمل الأواني، وأرجو الإجابة على أسئلتي في هذه الرسالة. السؤال: ما هي الدعوات التي يدعو بها الإنسان في الليل، وما هي عدد الركعات التي يصليها الإنسان في نصف الليل مثل صلاة التهجد؟ أرجو الإفادة عن ذلك أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإنه يشرع للمؤمن في الليل عند النوم أن يقرأ آية الكرسي، ويقرأ الآيتين من آخر سورة البقرة: آمن الرسول من أولي ربه المؤمنون إلى آخرها، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين. ويشرع له أيضا أن يقول ما كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم: اللهم باسمك أحيا وأموت، اللهم اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرات. هذا مشروع عند النوم. كذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات. كل هذا مشروع ينبغي للمؤمن أن يستعمله. كذلك يقول: اللهم فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، رب كل شيء وليك، اشهد ان لا اله الا انت، اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، واعوذ بك ان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك من عندك علي، وابوء بذنبي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ويقول الله عند في آخر شيء قبل أن ينام، في آخر ما يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، فوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وأجلت ظهري إليك، رابت وربطني إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذا مما ورد في من النوم، ويكفي الإنسان ما تيسر من ذلك. كذلك يصلي من الليل ما تيسر، ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو أكثر من ذلك بعد صلاة العشاء وبعد سنتها، يسحب له يصلي من الليل قبل أن ينام إن كان يخشى أن لا يقوم من آخر الليل، يوتر بركعة واحدة أو بثلاث ركعات أو بأكثر من ذلك، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وشرع الأمة عليه الصلاة والسلام. وإن أوتر بإحدى عشر ركعة كما كان لم يوتر في الغالب عليه الصلاة والسلام هذا أفضل، وإن أوتر بأكثر من هذا فلا بأس، فالأمر واسع في الليل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فهذا الحديث يدلنا على أن السنة في الليل يصلي ركعتين ركعتين، يعني يسلم كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، سواء كان في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، والأفضل في آخره. هذا هو الأفضل إذا تيسر للمؤمن أن يقوم من آخر الليل، هكذا المؤمنة. أما إن خاف أن لا يقوم من آخر الليل فإنه يوتر في أول الليل بعد صلاة العشاء، ولكن آخر الليل أفضل لأنه يوافق التنزل الإلهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يقال ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق على صحته. فهذا الحديث العظيم يدل على أن آخر الليل وقت التنزل الإلهي وقت تجاء فيه الدعوات، في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، فالأفضل آخر الليل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، هذا نزول يليق بالله لا يشابه الخلق سبحانه وتعالى، هذا نزول يليق بالله عز وجل لا يشابه الخلق في شيء من صفاته. وهكذا قوله سبحانه: الرحمن الرحيم استوى، هو استواء يليق بالله، وهو الرفع والارتفاع والعلو، وهو يليق بالله سبحانه لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في نزولهم ولا في كلامهم ولا في غير ذلك، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله الكمال في كل شيء جل وعلا، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته سبحانه. هذا هو قول أهل السنة والجماعة، وهو الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام، هو الذي درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة المستمع سين لام ياء سوداني مقيم بالعراق، يقول فيه: هل يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب في أسنانه أو في خاتم في أصبعه؟ أفيدونا أفادكم الله. ليس للرجل يتحلى بالذهب لا في خاتمه ولا غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب، ولما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب نزعه وطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده. فلا يجوز للمسلم أن يتختم بالذهب، وإنما هذا من شأن النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم. لكن الأسنان إذا دعت الحاجة إليها لا بأس، إذا دعت الأسنان الحاجة إلى تركيب أسنان من ذهب فلا حرج للرجال والنساء. أما إذا تيسر أن يركب أسنانا من غير الذهب فهو أولى وأفضل وأحوط، وإن لم يجد ما ينفع واحتاج إلى أسنان من ذهب فلا بأس. السؤال الثالث في رسالة المستمع شين لام يا سوداني مقيم بالعراق، يقول فيه: عندنا في السودان وفي بعض الدول العربية الأخرى عادات مثل المظاهر في مناسبة العرس وحفلات الرقص مع البنات والرجال، أفيدونا هل هذا صحيح أم لا؟ أما الاحتفال بالعرس من النساء على حدة وجود الرقص من إحداهن بينهن من غير مغالطة الرجال ولا اطلاع الرجال هذا لا بأس به. وهكذا تشيع الرجال للزوج العريس إلى بيت أهل الزوجة، كونهم يأكل عندهم طعاما أو يشربون عندهم الشاي أو ما أشبه هذا لا بأس بذلك. أما اختلاط النساء بالرجال في مناسبة الزواج هذا منكر لا يجوز، وهكذا رقص الزوج مع النساء هذا منكر لا يجوز، بل يجب منع ذلك ولا يحل، وهو من أسباب الفتنة، فهو منكر الظاهر لا يجوز. اللهم استعان. السؤال الرابع في رسالة الأخ شين لام ياء سوداني مقيم بالعراق، يقول فيه: ماذا يقول الرجل في ليلة دخوله بزوجته من دعاء؟ أفيدونا أفادكم الله. يقول إذا دخل عليها يسمي الله جل وعلا، ويقول: اللهم، إذا أخذ بيدها رأسها يقول: اللهم إني أسأل خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا دعا بدعوات أخرى يسأل الله خيرها ويسأل الله أن تكون زوجة صالحة وأن تكون من أسباب الزوجة الصالحة، فكل هذا لا بأس به. لكن مما ورد أن يقول: اللهم إني أسأل خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا صلى ركعتين ودعا ربه فيها هذا حسن، يروى عن بعض السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. السؤال الخامس والأخير في رسالة المستمع شين لام ياء سوداني مقيم بالعراق، يقول فيه: ما هو الحكم في عملية التصوير بالكاميرا داخل البيت أو في مناظر من الأشجار وتذكار بيني وبين الأسرة فقط؟ هل يجوز ذلك أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. التصوير في الأصل لذوات الأرواح أمر منكر، هذا هو الأصل. تصوير ذوات الأرواح من بني آدم ومن الحيوانات لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي الوقت الآخر يقول صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصلاة يعذبون يوم القيامة ويقال وحي ما خلقتم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وروى جابر في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله ولعن المخور. والحديث في هذا المعنى كثيرة، فالتصوير لا يجوز لذوات الأرواح. أما التصوير للشجر والجبل والسيارة والسفينة فلا بأس بذلك. وهكذا إذا دعت الحاجة للصورة، مثل إنسان يريد حفظ نفوس ولا تحصل له إلا بالصورة فلا بأس، يعني الحاجة شديدة وهو مضطر. هكذا إذا رأى ولي الأمر تصوير المجرمين حتى ينقب عنهم حتى يتقى شرهم أو لأسباب شرعية دعت الحاجة إلى ذلك لمصلحة المسلمين فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ب لام دال العراق محافظة التأميم، يقول في رسالته وفي بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو من أصحاب السماحة والفضيلة الإجابة على أسئلتي. السؤال الأول: قال الله تعالى في كتابه العزيز: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. السؤال: هل يغفر الله للذي لم يصر على ما فعله، وماذا عليه أن يفعل ليطهر نفسه ليرفع الحدث الشيطاني من جسمه؟ أفيدونا أفادكم الله. معنى الآية يقول الله سبحانه: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، معناها الغفلة، يعني يغفل ويعرض عن ذكر الله نقيض له شيطانا. فالإنسان إذا غفل عن ذكر الله وأعرض عن ذكر الله يقيض له الشيطان حتى يصده عن الحق وحتى يشغله بالباطل. فينبغي المؤمن أن يحذر ذلك وأن يجتهد في ذكر الله بقلبه ولسانه وأعماله حتى يسلم من شر عدوه. فالعدو الشيطاني وسواس خناس عند الغفلة يوسوس ويدعو إلى الباطل ويثبط عن الحق، وعند ذكر الله يخنس ويتصاغر ويبتعد. فالمشروع لك يا عبد الله ولكل مسلم ومسلمة أن يكثر من ذكر الله وأن يحاسب نفسه دائما في ذلك حتى يسلم من مكائد أعدائه. وإذا تاب العبد من سيئاته تاب الله عليه، كما قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فأخبر سبحانه أن التائب المستغفر غير المصر جزاؤه المغفرة والجنة. فإذا تاب العبد إلى الله من سيئاته من زنا أو سرقة أو شرب مسكر أو غير هذا من المعاصي، تاب توبة صادقة وأقلع من الذنوب وتركها خوفا من الله وتعظيما له وندم على الماضي ندما صادقا وعزم ألا يعود، فإن الله يغفر سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما كان قبلها. وإن المصيبة العظيمة يصر ويبقى على السيئة، هذه المصيبة. لكن إذا من الله عليه بالتوبة والإقلاع والندم والعزم ألا يعود فقد أفلح. وإذا كان عندهم مظالم للناس في دمائهم أو أموالهم أو أبشارهم أو أعراضهم فالواجب عليه أنه يرد حقهم إليهم أو يستحلهم من ذلك، فإذا أحلوه وأباحوه سلم من شر حقهم ومظالمهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة المستمع ب لام دال من العراق محافظة التأميم، يقول فيه: إنني كثيرا ما أذكر الله ذكرا كثيرا ولكنني لا أصلي، وسمعت من بعض الأصدقاء أن هذا الفعل يعتبر من الكفر بالله عز وجل، أي ذكر الله بدون صلاة، فما حكم الإسلام في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. والآية في الصلاة كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فجعل الصلاة عمود الإسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فأنت عليك أن تتقي الله وأن تبادر بالتوبة. أما ذكر الله مع ترك الصلاة ما ينفعك. عليك أن تحافظ على الصلاة وأن تستقيم عليها في أوقاتها وأن تصليها مع إخوانك المسلمين في المساجد. هذه هي فريضة العظيمة وعمود دينك. واتق الله وراقب الله وتب إلى الله توبة صادقة، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، نسأل الله العافية. ويقول رضي الله عنه لأمرائه: إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما بين أصحابه وذكرهم بالصلاة، فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبيم بن خلف، نسأل الله العافية. هؤلاء من كبار الكفرة، من صناديد الكفرة، نسأل الله العافية. قال بعضها العلم: إنما يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة، لأنه إن ضيعها من أجل الرياسة والملك صار شبيها من فرعون فيحشر معه يوم القيامة، وإن ضيعها بسبب الوزارة والوظيفة صار شبيها بهامان وزير فرعون فيحشر معه يوم القيامة إلى النار، وإن ضيعها بسبب الأموال والشهوات صار شبيها بقارون تاجر بني إسرائيل الذي بغى وطغى وحمله حب المال وكثرة المال على الكفر بالله عز وجل، فخسر الله به ودار الأرض. فمن شغل بالمال عن الصلاة حشر مع قارون، أعوذ بالله من ذلك. ومن شغل عن الصلاة بالتجارة والبيع والشراء والمعاملات صار شبيها بأبي بن خلف تاجر أهل مكة الكافر، وقد قتل كافرا فيحشر معه يوم القيامة، أعوذ بالله، إلى النار. فالواجب على كل من ضيع الصلاة يتوب إلى الله، من الرجال والنساء جميعا. الواجب على الجميع التوبة إلى الله والبدار بالمحافظة على الصلاة والندم على ما مضى، ومن تاب تاب الله عليه، رزق الله جميع التوفيق والهداية. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث في رسالة الأخ باء لام دال من العراق محافظة التاميم، يقول فيه: إذا انتحر شخص لظروف حياتية وما يلاقيه من ضيق في المعيشة والإنفاق على أسرته، هل هذا يعني أنه سوف يخلد في جهنم؟ أفيدونا أفادكم الله. الانتحار منكر عظيم وكبير من كبائر الذنوب، لا يجوز للمسلم ينتحر. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. فالواجب على المؤمن التصبر والتحمل إذا حصل نكبة ومشقة في دنياه، ألا يعجل في قتل نفسه، بل يحذر ذلك ويتقي الله ويتصبر ويأخذ بالأسباب، ومن يتقي الله أجعل له مخرجا. وإذا قتل نفسه فقد تعرض لغضب الله وعقابه وهو تحت مشيئة الله، لأن قتل النفس دون الشرك. والله يقول سبحانه: إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون الله لمن يشاء، فما دون الشرك هو تحت مشيئة الله. وقتل النفس دون الشرك، وهكذا الزنا وهكذا السرقة وهكذا شرب المسكر، كلها معاصي دون الشرك، فصاحبها تحت مشيئة الله إذا مات على معصيته. إن شاء الله سبحانه غفر له لأعمال صالحة ولإسلامه الذي معه، وإن شاء عذبه في النار على قدر معصيته، ثم بعدما يطهر ويمحص يخرج من النار ولا يخلد. عند أهل السنة والجماعة العاصي لا يخلد في النار، لا القاتل ولا غيره، لا يخلد في النار، ولكنه يعذب إذا شاء الله تعذيبه، يعذب ما شاء الله في النار على قدر معاصيه، ثم يخرجه الله من النار إلى نهر يقال نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميد السيل، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله جنة في إسلامهم وإيمانهم الذي ماتوا عليه. ولا يخلد في النار إلا كفرة، لا يخلد في النار إلا كفرة المشركون الذين كفروا بالله ورسوله أو كذبوا رسله أو أنكروا ما جاءت به رسله أو ما أشبه من أنواع المكفرات. وأما العاصي فلا يخلد عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن طائفة الخوارج وطائفة المعتزلة وهما طائفتان ضالتان تقولان إن العاصي يخلد في النار إذا دخلها، هذا غلط كبير. أما أهل السنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان فإنهم يقولون لا يخلد العاصي في النار إذا لم يستحل المعصية، إذا مات وهو يعلم أنها معصية لكن حمله الشيطان عليها فهذا لا يخلد، ولكنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه فأدخله الجنة بإسلامه وإيمانه، وإن شاء عذبه في النار على قدر معصيه، ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار إلى الجنة. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن بعض الناس يدخل النار بمعاصيه ثم يخرجه الله من النار بشفاعة الشفعاء أو برحمته سبحانه من دون شفاعة أحد جل وعلا. كل هذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع والأخير في رسالة المستمع با لام دال من العراق محافظة التعميم، يقول فيه: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صدق الله العظيم. هذه الآية العظيمة فيها شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان منزلته عند الله وأنها منزلة عظيمة، ولهذا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه وذكره بأوصافه الجميلة عند الملائكة، هكذا صلاة الله على عبده كما قال أبو العالية وجماعة من السلف. وتطلب الصلاة من الله على الرحمة كما قال سبحانه: هو الذي يصلي عليكم وملائكته يعني يرحمكم ويثني عليكم سبحانه وتعالى. فثناء الله على عبده عند الملائكة وذكر أوصافه الجميلة العظيمة هذه صلاة الله على عبده، ويدخل فيها أيضا رحمته لعباده وإحسانه إليه سبحانه وتعالى. والملائكة صلاتهم الدعاء، دعاؤهم للمصلى عليه وترحمهم عليه وثناؤهم عليه يقال له صلاة، كما في الحديث: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام المصلى تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه. فصلاتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم دعاؤهم له عليه الصلاة والسلام، ونحن مأمورون بأن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. نقول قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، نحن مأمورون أن نصلي عليه ونسلم، فنقول اللهم صل عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ونصلي عليه في صلاتنا في التشهد الأخير: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هكذا علم النبي أصحابه. ولو قال اللهم صل على سيدنا محمد لا بأس، لكن لم يرد في الحديث ذكر السيد في قراءتها في الصلاة، إنما علم أصحابه يقول اللهم صل على محمد إلى آخر عليه الصلاة والسلام. ويستحب أن يقول هذا على الصحيح حتى الشهادة الأول بعد الشهادتين، بعد ما يكتب الشهادة يصلي على النبي ثم ينهض إلى الثالثة على الأرجح لعموم الأحاديث الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك. وهكذا يشفع لنا ويتأكد أن نصلي عليه كثيرا يوم الجمعة وليلتها، وهكذا يشفع لنا عند ذكره إذا مر ذكره عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه، بل يجب لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هذا يدل على وجوب الصلاة عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وهكذا بعد الأذان إذا فرغ المؤذن قال لا إله إلا الله يقول هو والمستمع: اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقام محمد الوسيلة، إنك لا تخلو من الميعاد. لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ما يقوله بعد حين يسمع المؤذن قال: قولوا كما يقول المؤذن ثم صلوا علي فإنه من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سأل الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد من عبد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد ثم قال محمد يؤتى إنك لا تظلم حلت له الشفاعة يوم القيامة. هذا كله مما شرعه الله لنا سبحانه وتعالى في حقه عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن والمؤمنة الاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في الليل والنهار، وأن يكثر من ذلك المؤمن في الجمعة وليلتها، وإذا سمع ذكره صلى عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في الصلاة التشهد الأول والتشهد الأخير. والصلاة على النبي التشهد الأخير واجبة عند جمع من العلم، وقال آخر ركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير، فينبغي المؤمن أن يحرص على ذلك وألا يدع ذلك. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائما إلى يوم الدين. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مكاوي أحمد محمد من جمهورية مصر العربية، يقول في رسالته: هل يصح لي أن أقوم بأداء العمرة عن والدتي المتوفية، حيث أني قد أديت العمرة عن نفسي في رمضان هذا العام؟ وهل يصح لي أن أقوم بأداء العمرة عن والدتي بعد أداء فريضة الحج أو قبل أداء لفريضة الحج؟ أفيدونا أفادكم الله. نعم، لا بأس بذلك، بل أنت مأجور، مشروع لك أن تحسن إلى والدتك بالعمرة قبل الحج أو بعده. وإذا كنت في مكة تحرم من الحل، يعني خارج مكة خارج الحرم من مساجد عائشة التنعيم أو من الجعرانة أو غيرهما من الحل، كما أمر النبي عائشة رضي الله عنها لما أردت العمرة بعد الحج أن تحرم من الحل من التنعيم. هكذا السنة لمن كان في مكة إذا أردت العمرة لنفسه أو لغيره أن يخرج إلى الحل ثم يلبي بالعمرة هناك، ثم يدخل فيطوف ثبت أشواط من البيت ويصلي ركعتين خلف المقام أو في أي بقعة من المسجد، ثم يسعى بين ثبت أشواط ثم يقصر من رأسه. هكذا العمرة، وأنت مأجور في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع شين لام ياء سوداني مقيم بالعراق، المستمع با لام دال العراق محافظة التأميم، وأخيرا رسالة المستمع مكاوي أحمد محمد من جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.